وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل أفإن وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل والله

وإن أرادت